يعني مربعات أمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى اذكر الله الرحمن فاسأل به خبيرا وتوكل على الحي الذي لا يموت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله يكرمك يا ابو الحاج يا رب، الله يكرمك يا ابو الحاج يا رب. وسبح بحمده. لا اله الا الله، وكفى به بذنوب عباده خبيرا. يا سلام. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى. الله أكبر، الله أكبر، الله يبارك فيك يا حاج، الله أكبر. نعم. الرحمن فاسأل به خبيرا. يا سلام. نبعنا إليه رب العزة محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، نبعنا وحياة النبي محمد. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. أنسجد لما تأمرنا. وزادهم نفورا. الرحمن فاسأل به خبيرا. الله يبارك لنا في عمرك ألف سنة يا رب، ألف سنة. وإذا قيل لهم اسجدوا جند لما تأمرنا. يا سلام. وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء God. وعباد الرحمن. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. بس وعباد الرحمن. وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض غولا وإذا خاطبهم الجاهلون الله يبارك فيك يا رب، الله يبارك فيك يا رب، الله المقوي، الله المقوي، الله المقوي يا حلاوة. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. سلم سلم. لا إله إلا الله. إنها ساءت مستقرا ومقاما. سلام سلام. نعم اللهم نجينا منها يا رب. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون ولا يقتلون التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن عن ذلك يلقى أثاما. نعم نعم والله. ومن متابا. صدق الله العظيم. الفاتحة.